Sen kalk ne kadar kadar daha ne? Rabbi, ne olur? Tabi her dediğine yaşına. O da buyur diye yaşına. O da buyur diye. Ne kadar bağlamaya gerek bir şey yapmıyor şey. Ey yaşarı. Nakıl. El-İlâh'a getiriyor. Kabir el-Şeyh. El-Şehad. Muhammed Anad. والقرآن الكريم الله الله الله الله ولا تكونن

ولا تدع مع الله إلها آخر. الله أكبر. Lord, عثمان. والحب ذو العطف والريحان. فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. بينهما برزخ. مرج البحرين يلتقيان بينهما بكما تكذبان سبع مرات ده الصوت سبع بس ولا هنا ولا حاجه احنا بدي بس ربنا خلقك عشان ده الله الله الله الله الله الله الله الله يا معشر الله الله الله الله الله يا عم سنقر لكم أيها الثقلان الله الله الله الله فبأي ربكما تكذبان الله يا وإذا العشاء طويلة وإذا الجبال سيرت وإذا الجحر صيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت الله أكبر العرش مطيع ثم أمين Yeah.